قول الله عز وجل: إن يوم الفصل كان ميقاتا. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن يوم الفصل وهو يوم القيامة، فيه الفصل والقضاء بين من؟ بين العباد، فيما يتعلق بحق الله جل في علا وفيما يتعلق بحقوق العباد. أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، هذا فيما يتعلق بحقوق العباد. وأول ما يحاسب يوم القيامة العبد عن الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا في حق الله جل في علا فيما يتعلق بالعبادات. قال: وهو يوم القيامة، أنه مؤقت بأجل معدود لا يزاد عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل. إذن الله جل في علا أخفى ميعاد ووقت قيام الساعة الذي هو يوم القيامة. فهل علمه رسول أو نبي؟ الجواب لا. فهل علمه ملك مقرب؟ الجواب لا. كما قال: وما نؤخره إلا لأجل معدود، لأن الكفار كانوا يستعجلونه، أليس كذلك؟ ويتحدون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.